السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 15 من محاضرات الفتن وعلامات الساعة، وابتدأنا في المرة السابقة بالكلام عن علامة المهدي التي أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان خليفة يكون حكما عدلا يلي أمر هذه الأمة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من سلالة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد، واسم أبيه اسم أبي الرسول أي عبد الله، اسمه محمد ابن عبد الله. وقد وصفته الأحاديث بأنه أجلى الجبهة أي عريض الجبهة، أقنى الأنف أي ليس أفطس الأنف بل هي رفيعة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. وذكرنا الأحاديث الصحيحة التي وردت في شأنه، ورد في المهدي أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة وأخرى موضوعة، صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، فوجود الموضوع فيه ووجود الضعيف فيه لا يمنع من صحة بعض الأحاديث الواردة فيه. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. هذه رواية الترمذي، وفي رواية أبي داود: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطور الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي من عترة من ولد فاطمة، المهدي من عترة من ولد فاطمة. وفي حديث علي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وذكرنا معنى يصلحه في ليلة في المرة السابقة، ماذا قلنا؟ أن الله يتوب عليه في ليلة، أو أن الله جل وعلا يوفق له الخلافة في ليل. وأيضا في حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم يبقى من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. ويقول أيضا: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. وفي حديث أبي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإن ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وأيضا في حديث رواه الحاكم من حديث أبي سعيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في أمتي المهدي يسقيه الله الغيث. يسقيه الله الغيث يعني الخير من المطر، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا أي كثيرا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني سنين. مراتب هذا بعض الأحاديث التي ذكرناها في المرة السابقة، وتجمل وصف أو صفة المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن مرتبة هذه الأحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الحسن. يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: ما ملخصه؟ أمر المهدي معلوم، أمر المهدي معلوم عند علماء هذه الأمة، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها أحاديث المهدي، حكى غير واحد من أهل العلم أن أحاديثه متواترة أي رواها جمع كثير، أي أن تواترها هذا تواتر معنوي، تواتر معنوي يعني اجتمع العدد الكثير من الناس على معنى أن الله جل وعلا سيبعث في آخر الزمان رجلا من أهل بيت رسول الله يسمى المهدي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. ويقول: هذا التواتر لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق. هذا المهدي أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد ابن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان، يخرج فيقيم العدل والحق، ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. هذا كلامه عليه رحمة الله تعالى. يقول: وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره، وكما قال ابن القيم وغيره، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر وفيها أخبار موضوعة، ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره. وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل العلم، والحق أن الجمهور من أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي. جماهير علماء المسلمين شبه أنه اتفقوا وأجمعوا على ثبوت أمر المهدي، وأنه حق وأنه سيخرج في آخر الزمان. أما من شذ من أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك، من شذ ورفض هذه الأحاديث فلا يلتفت إلى كلامه. وانتهى كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقد أحصى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد عدد الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي، عدد الصحابة اللي رووا أحاديث المهدي بلغوا 26 صحابيا، 26 صحابي رووا أحاديث المهدي. وأحصى كتب السنة التي أخرجت هذه الأحاديث فبلغت 36 كتابا، فقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وأخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وغيره. يعني 36 كتاب من دواوين السنة ذكر فيها المهدي. وقد جمع هذه الأحاديث كثير من العلماء في مؤلفات خاصة وبينوا طرقها وتكلموا على أسانيدها. ومن أشهر هذه الكتب رسالة ماجستير ألفت مؤخرا في الأحاديث الصحيحة والضعيفة في المهدي. جمعت كل الأحاديث التي وردت في دواوين السنة ودرست هذه الأحاديث دراسة حديثية وفصل الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة ووضع الصحيحة في مجلد ووضع الضعيفة في مجلد وهي رسالة ماجستير. قال فقد جمع من أهل العلم هذه الأحاديث وبينوا ما فيها، منهم أبو بكر ابن أبي خيثمة زهير بن حرب على ما ذكره ابن خلدون، ومنهم الحافظ أبو نعيم. ولخص الحافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في كتابه العرف الوردي في أخبار المهدي، العرف الوردي في أخبار المهدي، وزاد عليه وهو مطبوع في ضمن كتابه الحاوي الفتاوى. ومنهم أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أفرد في ذكر المهدي جزءا على حدة كما نص على ذلك في كتاب الفتن والملح. ومنهم ابن حجر المكي ألف كتابا سماه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. ومنهم المتقي الهندي صاحب كنز العمال وملا علي القاري، وسمى مؤلفه هذا المشرب الوردي في مذهب المهدي. ومنهم مرعي ابن يوسف الحنبلي والصنعاني وغيرهم. عدد كثير من أهل العلم ألفوا كتبا منفصلة عن المهدي. وقد نص على صحة أحاديث المهدي جمع كبير من نقاد الحديث وأئمته، منهم الحاكم والذهبي وأبو نعيم وابن العربي المالكي والقرطبي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم. كل هؤلاء نصوا على صحة أحاديث وردت في المهدي، ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث. المرة اللي فاتت تكلمنا عن إيه؟ المرة اللي فاتت خدنا إيه؟ غات مكرارة تيجي. ذكرنا أحاديث ذكر فيه المهدي باسمه صراحة، مش كده؟ ثم ذكرنا أحاديث المهدي بأوصافه دون اسمه، مش كده؟ ذكرنا أحاديث يحتمل أن تكون في المهدي، يعني نوعية الأحاديث التي ذكرت في هذا الشأن. طيب، وسردنا هذه الأحاديث الصحيحة. في الحقيقة قد جمعت هذه الأحاديث من رسالة الدكتوراه الماجستير التي ألفت في جمع أحاديث المهدي والكلام عليها جرحا وتعديلا. وفي هذه المرة لخصت هذه الأحاديث وابتدأت أتكلم عن كلام أهل العلم في هذه الأحاديث من ناحية صحتها وضعفها، وأيضا العلماء الذين نصوا على صحة أحاديث المهدي، وهي آخر نقطة كنا نتكلم فيها. ثم بعد ذلك نتكلم عن عقائد الفرق الإسلامية في المهدي، وبعد ذلك بعد ما نتكلم عن عقائد الفرق الإسلامية في المهدي نذكر أيضا هل المهدي هو الخليفة الذي يحثو المال حثوا، أن الأحاديث لم تنص على أنه المهدي، لكن يفهم أنه أو يحتمل أنه المهدي. ثم بعد ذلك نذكر شبها أثارها بعض من يكذبون بالمهدي والجواب على هذه الشبه. أيضا نذكر في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى كيف نتعرف على المهدي، كيف نتعرف على على المهدي إذا ظهر أن كثير ادعوا المهدية وليس الأمر كذلك، وكانوا مما لا شك مفترون وغير صادقين. فكيف تعرف المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. ويعني نفرغ لهذا فصلا نتكلم فيه. فذكرنا أنه نص على صحة أحاديث المهدي جمع كبير من نقاد الحديث وأئمته، منهم الحاكم والذهبي وأبو نعيم وابن العربي المالكي والقرطبي وابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيره. لذا لا نلتفت إلى من ضعف هذه الأحاديث أو كذب بها ممن ليس من فرسان هذا العلم. ثم نتكلم عن عقائد الفرق الإسلامية في المهدي. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي موافقة لما سقناه من الأحاديث الصحيحة، تعتقد ما في هذه الأحاديث الصحيحة التي سقناها، وأن المهدي حاكم راشد يبعثه الله عز وجل مجددا لهذا الدين، ويعلي الله جل وعلا هذا الدين على يديه. يقول ابن خلدون: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره. فيقول أنه لا بد، مين قال؟ المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الدين يسمى بالمهدي، ويكون خروج المهدي بعده الدجال وما بعده أيضا من أشراف الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. هذه هي عقيدة أهل السنة في المهدي. عقيدة الشيعة الإمامية يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمتهم الاثنى عشر، وهو الإمام الثاني عشر المدعو بمحمد بن الحسن العسكري، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، وهم يعتقدون أنه دخل سرداب سامراء منذ أكثر من 1100 سنة وعمره 5 سنوات. يعتقدون أن دخل هذا السرداب وهو عمره 5 سنين، ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، يعني زي أنه كأنه لابس طيب الإخفاء، يعني حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، وهو المهدي الذي ينتظرون عودته. وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل ولا نقل، يعني لا نقل يؤيده ولا عقل يؤيده، وهو مخالف لسنة الله في البشر ومخالف لمنطق العقول. ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيا؟ لما يغيب؟ بل كان الواجب عليه أن يخرج وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هذا هو المهدي عند الشيعة الإمامية، ومما لا شك يخالف ما يعتقده أهل السنة في المهدي، ويخلط كثير من الناس بين ما يعتقده الشيعة وما يعتقده أهل السنة. أيضا المكذبون بوجود المهدي، وهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة ليس لهم باع طويل في تحقيق النصوص والكشف عن الأسانيد، وقد دحض شبهات هؤلاء كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة كما ذكرنا. طيب، أيضا رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها لهم أقوام، وبعض هؤلاء رجال صالحون لقب الواحد منهم بالمهدي كمهدي المغرب وغيره، لا على أنه ذلك المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل تفاؤلا بأن يكون من الأئمة المهديين خلفاء الراشدين المهديين من بعد الذين يقولون بالحق وبه يحكمون، ومن هؤلاء المهدي الخليفة العباسي. وبعض الذين ادعوا المهدي من الحكام أو ادعيت لهم أقوام فجرة مثل الملحد عبيد الله بن ميمون القداح، مولود سنة 259 هجرية وتوفي سنة 322 هجري، وكان جده يهوديا ينسب إلى بيت مجوسي، انتسب زورا وكذبا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل أمره واستولت ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة باطنا وظاهرا، وهم ملوك الرافضة والقرامطة الباطنية أعداء الدين، تسطروا بالرفض والانتساب كذبا لأهل البيت، ودانوا بدين الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقض الله جل وعلا الأمة منهم بصلاح الدين الأيوبي، فاستنقذ الأمة منهم وأبادهم. ومن هؤلاء أيضا مهدي المغاربة محمد ابن تمرت، ولد سنة 485 هجرية وتوفي سنة 524 هجرية، وهو رجل كذاب ظالم متغلب، وكان قد ادعى أنه المهدي الموعود، كان يودع طائفة من أصحاب القبور ويأمرهم بإخبار الناس أنه المهدي، ثم يردم عليهم القبور في الليل، يودع طائفة من أصحابه القبور، يعني يحط الناس في القبر حيل يتحايل بها على الناس، ويخاطبهم بالليل فيكلمونه فيلبس على الناس، فهم أحياء داخل القبور ويكلمونه حتى لا يكشف أمره. أيضا مهدي الفرقة المدعوة بالكيسانية، وهم يزعمون أن المهدي هو محمد ابن الحنفية، وأنه حي مقيم بجبل رضوى، وأنه بين أسدين يحفظانه، وعنده عينان يعني شديدتان كما يقولون، نضاختان تجريان بماء وعسل، فزعموا أنه دخل إليه ومعه 40 من أصحابه ولم يوقف لهم على خبر، قال وهم أحياء يرزقون، ويقولون أنه يعود بعد الغيبة كما تقول الشيعة، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورة، قالوا وإنما عوقب بهذا الحبس لخروجه إلى عبد الله بن مروان، وقيل إلى يزيد بن معاوية، وإلى هذا الاعتقاد أشار كثير منهم. هذا اعتقاد الفرق في المهدي، كلها اعتقادات باطلة إلا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أيضا وقت خروج المهدي، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال ابن كثير في كتابه الفتن والملاحم، أظنه يكون بعد نزول المسيح، والحديث الذي رواه الحارث ابن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه، لأنه قال أميرهم المهدي، وجمع آخر من أهل العلم رجح أنه قبل نزول عيسى، قبل نزول عيسى وقبل خروج الدجال، فلكن يخرج الدجال في عهده وينزل عيسى أيضا فيه، وينزل عيسى في عهده، فهو يرشد أنه يكون عند نزول عيسى كما يرشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى، ولكن ليست بالصريحة، فهذا هو الأقوم والأظهر، ولكنه ليس بالأمر القطعي. وروى مسلم في صحيحه عن 3 من أمهات المؤمنين، عن أم سلمة وعن حفصة وعن عائشة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يقصد عائدا يعوذ بالبيت، يقصد رجلا يتعوذ بالبيت، فيخسف الله جل وعلا بذلك الجيش في بيداء من الأرض. ففي رواية أم سلمة قالت، في رواية أم سلمة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفي رواية حفصة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن هذا البيت، أي لا يقصدن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. وفي رواية يعود بهذا البيت قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة الحديث. وفي رواية عائشة قالت قلنا يا رسول الله صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله، فقال العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ إلى البيت، ثم إذا كانوا ببيداء أو بالبيداء خسف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يعني يبعث كل عليه على نيتها. فهل هذا الخارج العائد بالبيت الذي يؤيده الله جل وعلا بنصره والذي يهلك الله جل وعلا من يقصده بالأذى، هل هو المهدي كما ذكرنا في الأحاديث التي يحتمل أنه ليه؟ أنه المهدي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان؟ وهل المهدي هو الخليفة الذي يحث المال حثوا؟ قلنا أيضا إيه؟ يحتمل كما ذكرنا في المرات السابقة. فعلى هذا نحن نعتقد أن رجلا يخرج في آخر الزمان يملأ هذه الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله، وهو المهدي المنتظر لأهل السنة. أثار قوم بعض الشبه ليكذبوا بهذه الأحاديث، منها شبهة القرآنيين الضالة الذين يعني يردون هذه الأحاديث. لما يقولون؟ لأنه لم يرد في القرآن أي إشارة إلى المهدي ولا حجة فيما سوى القرآن. يقولون طالما أنه ما وردش في القرآن والحدث عجيب مثل هذا كحدث المهدي وكذلك الدجال، يردون خروج الدجال ويردون نزول عيسى، يقولون لأن ذلك لم يذكر صراحة في القرآن كما ذكر يأجوج وماجوج وكما ذكرت الدابة، فهذا ذكر في القرآن، فهذه الأحداث العظيمة لم تذكر في القرآن، فيردون الأحاديث الصحيحة لعدم ذكر هذه الأشياء في القرآن. الجواب أن هذه الدعوة بأنه لا حجة فيما سوى القرآن لا تصدر من مؤمن، لأن المؤمن مصدر التشريع عنده كتاب وسنة، ليس القرآن وحده، إنما هي من شغب الملاحدة وكيد الزنادقة الذين يريدون الكيد للإسلام والعبث بضعاف العقول من المسلمين. فحجية السنة مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة، فهي معلومة للخاص والعام والعالم والجاهل، وقد كان هذا يغنينا ويغني من في قلبه ذرة من إيمان أو ذرة من إيمان عن بيان أدلتها لضحت هذه الفري. وقد هيأ الله عز وجل من أهل العلم من يذب عنها ويضحد شبهة أعدائها، ومن هؤلاء الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، فقد ألف رسالة لطيفة سماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، افتتحها بعد حمد الله تعالى بقوله اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء ومن الآراء كهيئة الخلاء. من العلم كهيئة الدواء يعني يشفي، ومن الآراء كهيئة الخلاء يعني كلام رائحته غير حسنة لا تذكر إلا عند داعية الضرورة. يقول وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا، من الرافضي؟ شيعة، هو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زاده الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، إلى أن قال رحمه الله تعالى أي السيوطي فاعلموا رحمكم الله أن أنكر كون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول يعني بعد ثبوته حجة كفر بذلك وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال قائل أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال يا هذا أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ يعني كما يصنع اليهود. أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به؟ يعني كيف يكون كيف يكون هذا؟ وهذا أو هاك أدلة حجية السنة، أن السنة حجة، جعله الله عز وجل حجة منفردة على الايه؟ على العباد مع كتاب الله عز وجل. الدليل الأول هو عصمة الرسول، أن كلامه حجة، فقد انعقد الإجماع على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسائر الأنبياء أيضا معصومون عن أي شيء يخل بالتبليغ، ككتمان الرسالة والكذب في دعواها والجهل بأي حكم نزل عليهم أو الشك فيه أو التقصير في تبليغه وغير ذلك. والمعجزات التي أظهرها الله عز وجل على أيديهم تقوم مقام قوله تعالى صدق رسلي، يعني المعجزات التي أيدهم الله عز وجل تقوم مقام أن الله تعالى يقول صدق رسلي في كل ما يبلغون عني. ليه؟ لأنه أظهر على أيديهم معجزات تبين أنهم لا يأتون بذلك من عند أنفسهم، إنما هو من عند الله. فكأن الله عز وجل بهذه المعجزات يقول لنا صدق رسلي في كل ما يبلغون عني. ولو جاز على الأنبياء شيء مما يخل بالتبليغ لأدى ذلك إلى إبطال دلالة المعجزات، وهذا محال. فهذه المعجزات تدل على أن هذا الكلام الذي آتى به الرسل هو من عند الله عز وجل. لقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالبلاغ، فقال عز من قائل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم شهد سبحانه تبارك وتعالى له بالبلاغ والصدق، فقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال عز من قائل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأوحى إليه في خاتمة حياته صلوات الله وسلامه عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وروى أو روي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا نهيتكم عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. بهذا كله يثبت حجية قول الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن هذا كلام الله، لأنه لا ينطق عن إليه عن الهوى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القدسية قال رب العزة، من قال الله يبقى ده قرآن، قال رب العزة أي في الحديث القدسي يبقى هذا حديث قدس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لأن هذه كلها أخبار معصوم من الكذب، فتكون حججا دالة على أن الوحي قسمان، كل اللي بينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ وحي كتاب وهو المعجز المتعبد بتلاوته، وغيره وهو ما ليس كذلك، وهذا الأخير قسمان حديث قدسي وحديث نبوي. يبقى اللي بيخرج من فم الرسول إما أنه قرآن وهو يبين أن هذا قرآن يقول قال الله تعالى، أو أنه حديث قدسي يقول قال رب العزة كذا أو في الحديث القدسي كذا، أو حديث نبوي كما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منها. وكل هذه أخبار معصوم من الكذب، وكل ذلك بوحي من عند الله عز وجل. فإذا كان ذلك كله من عند الله عز وجل كان الكل حججا قائمة على الخلق إلى يوم الدين، وبعصمته عن الكذب في التبليغ تثبت حجية قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما في قوله إنما الأعمال بالنيات، وفي قوله بني الإسلام على خمس، وفي قوله وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله. وهذا يستلزم حجية جميع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع نواهيه صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى إذن هذا يثبت حجية الأقوال، حجية الأقوال، وتثبت أيضا حجية الأفعال لأنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، فيثبت ذلك أن قوله حجة وأن فعله حجة صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وقال لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، يعني لا بد من الاستدلال بالسنة إلى آخر الزمان، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة تستدل بكتاب الله عز وجل وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسائل اعتقادها، ولا تلفظ السنة بتأويل أو بفريات كاذبة. فهذا هو خبر المعصوم عن الكذب، يدل على أنه لا ضلال في التمسك بالسنة، وإنما الضلال في تركها والعمل بما يخالفها. هذا هو الدليل الأول، وهو ثبوت عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن السنة حجة، لأنه إلا ولم يكن معصوما لا نأمن أن يدخل الخطأ في كلامه، فلما كان معصوما عصمه الله عز وجل عن الخطأ وعن الخلل، صار كلامه معصوما، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا، تقرير الله عز وجل تمسك الصحابة رضي الله عنهم بأقواله وأفعاله وتقريراته، أي بالسنة في عصره صلوات الله وسلامه عليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أمته على التمسك بسنته، وكان يحذرهم من مخالفتها، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمتثلون أمره في ذلك، ويقتدون به ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته، ويعتبرون أن كل ما يصدر منه صلوات الله وسلامه عليه حجة يلزمهم اتباعها، وقد كانوا أقدر منا على الاجتهاد وعلى استنباط الأحكام من الكتاب، ومع ذلك كانوا لا يستقلون الفهم إلا بالرجوع إلى الإيه؟ إلى السنة، لا يستقلون الفهم فيما ينزل بهم من الحوادث، بل كانوا يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يطرأ عليهم، وإذا اجتهدوا في حال الغيبة سألوه إذا التقوا به، فإن أقرهم وإلا رجعوا عن اجتهادهم إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله من النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن أصحابه، أقرهم الله عز وجل عليه ولم يبين لهم أنهم أخطأوا فيه، مع أن الزمان كان زمان الوحي، فكانوا يتبعون أقواله صلوات الله وسلامه عليه ويتبعونه في أفعاله، فلو كانوا مخطئين ما أقرهم الله عز وجل على هذا، وهذا كله فضلا على أن الله تعالى كان يأمرهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، ويحذرهم من عصيانه ومخالفته. يبقى إذن الدليل الأول على حجية أقوال الرسول هي عصمته، والدليل الثاني عمل الصحابة بأقواله وأفعاله وإقرار الله جل وعلا له. الدليل الثالث القرآن، فقد شحن الله عز وجل كتابه بآيات كريمات تدل دلالة قاطعة على حجية السنة. كل دليل إن احنا بنرد على الأقوام الذين يقولون لم يرد ذكر المهدي في القرآن، فكأن الحجة عندهم هي الايه؟ هي القرآن فقط. نقول الحجة في القرآن وفي السنة. عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، عمل الصحابة رضي الله عنهم بأقوال الرسول وإقرار الله تبارك وتعالى لهم، كذلك شحن الله تبارك وتعالى كتابه بآيات كريمات تدل دلالة قاطعة على حجية السنة، وهي على أقسام. القسم الأول تدل على وجوب الإيمان به وعلى اتباعه وعلى الرضا بحكمه. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا إلى مذهب علم إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه، أي بما قاله وما فعله صلوات الله وسلامه عليه. من أيضا من الآيات قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد يضل ضلالا مبينا. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، لكن هذا الجار قال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، يعني كأنه حاباه يزعم هذا، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني كأنه يعني أراد أن يكرمه في الأول وأن يعطيه شيئا من حقه مراعاة لحق الجار، لكنه تطاول وقال إن كان ابن عمتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ حقك ثم أعطيه بعد ذلك إيه حقه. المهم أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ملزم، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال سفيان دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي، دعوا السنة تمضي لا تتعرضوا لها أو لا تعرضوا لها بالرأي. ويقول ابن القيم في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. هذا قسم من الآيات تأمر بالإيمان بالرسول وباتباعه وبالرضا بحكمه. قسم آخر من الآيات تدل على أن السنة تبين الكتاب، السنة تبين الإيه؟ تبين الكتاب وتشرحه شرحا معتبرا عند الله عز وجل مطابقا لما حكم الله عز وجل به العباد. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، أي لتشرح للناس وتبين لهم ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فخالف بين الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة هي السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فعطف الحكمة على الكتاب، وهذا العطف يقتضي المغايرة، فالحكمة غير الكتاب، فالحكمة هي السنة كما قال غير واحد من أهل العلم. أيضا قسم من الآيات يبين أو يدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، طاعة الرسول طاعة إيه؟ طاعة مطلقة، أي في كل أمر نأتمر وفي كل نهي نجتنب لا استثناء. فيقول تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله وأطيعوا ليه الرسول لعلكم ترحمون. ويقول تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم كما قال وأطيعوا ليه الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أطيعوا الله والرسول، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولم يجعل لهم طاعة مطلقة كما جعلها للرسول، قال أطيعوا الله أي طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول أي طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فدل على أن طاعة أولي الأمر مشروطة بطاعة الله وليه والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون ابن مهران: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه إن كان حيا، والرد إلى سنته إن كان ميتا. ويقول الحافظ في الفتح: فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة، أو المعنى أطيعوا الله فيما أمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن، يعني استمعوا لآيات الله وإلى أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطيب: أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته، وهم الذين عصوا الله ورسوله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا ذكر ربنا جل وعلا آيات تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما يصدر منه، والتأسي به في ذلك، وعلى أن اتباعه لازم لمحبة الله عز وجل. إذا كنت تحب الله عز وجل فاتبع الرسول. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبا. يأمر رسوله أن يقول للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا الرسول، ها، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويرى عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيضا قسم من الآيات تدل على أن الله تبارك وتعالى كلف رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحي إليه متلوا أو غير متلو، وأنه يبلغ ذلك إلى جميع أمته. فيقول تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. إذن كل هذه أدلة القرآن التي تأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته المطلقة، وأيضا الرضا بما يحكم به صلوات الله وسلامه عليه، وأن ذلك من مستلزمات الإيمان ومن مستلزمات طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا السنة الشريفة، الدليل الرابع، أنا ذكرنا الدليل الأول هو عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدليل الثاني اتباع الصحابة لأمره وإقرار الله تبارك وتعالى لهم، الدليل الثالث القرآن، فإن الله عز وجل حشد جمعا من الآيات تبين وجوب الإيمان بالرسول واتباعه والرضا به بحكمه صلوات الله وسلامه عليه وطاعته طاعة مطلقة. السنة الشريفة، قد ورد في السنة ما يفوت الحصر ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حجية السنة الشريفة، منها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس كتب عليكم الحج. قال فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلتها لوجب، يعني لو قلت نعم لوجب، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع به بسنته. قال لو قلت نعم ليه؟ فكلامه ملزم، كلامه إيه؟ كلامه ملزم. وفي حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كله لولا أن أشق لأمرتهم، فدل على أن أمره صلوات الله وسلامه عليه واجب الاتباع، واجب الايه؟ الاتباع. وعن أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به. يعني بيجي له حديث يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اعمل كذا، أو نهيت عنه أو بينهاك عن كذا، فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، يعني ده كلام القرآنيين، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، أي أنه يترك السنة. فيقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا إن ما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. من أطاعني فقد إيه؟ فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي حديث أبي هريرة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة يعني فورة، وزي ما يقول همة عالية، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته فطور يعني، فمن كانت فترته أو فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. وهم يفلح إمتى؟ لما يكون فطوره ده فين؟ على الالتزام بالسنة. يعني كل شيء في أوله له إيه؟ له شرة، له شدة، لكن سرعان ما يعتدل المرء أو يهلك. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. ولما تردد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في كتابة الأحاديث ليحفظها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار بيده إلى فمه، إلا حق. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وفي حديث العرباض بن سارية يقول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم أمرين، ولم يقل الكتاب فقط. فعلق نبينا صلوات الله وسلامه عليه العصمة من الضلال على التمسك بالقرآن والسنة معا. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما إيه؟ لن تضلوا بعد. وما علق على شرطين لا يتم بأحدهما، فمن تمسك بالقرآن وترك السنة ضل. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن ثم يجب القطع بضلال من جحد السنة، لأنه إيه؟ لأنه قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن ادعى الاقتصار على القرآن وحده كما هو شعار المبتدع في كل عصر ومصر ضل ضلالا مبينا. وكما يقول ابن مسعود لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، كما في صحيح مسلم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ويقول أيوب السختياني إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال. وفصل السنة عن القرآن يفتح المجال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن. وأنت لو فصلت السنة، ما السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن، لو فصلتها والتزمت بالقرآن بس حيفسر القرآن على الهوى. فعلى هذا فصل السنة عن القرآن يفتح المجال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن ما شاءوا أن يفسدوا دون أن يجابه بما يبينها من السنة الشريفة. وما أكثر النصوص القرآنية العامة أو المطلقة، فالقرآن حمال ذو وجوه، فقد تكون طيعة في يد صاحب الغرض الخبيث ليطوعها كيف يشاء إذا فهمت بمعزل عن السنة التي تفسرها وتبينها بيانا يتعين المصير إليه. حتى الصحابة ما فهموا ظاهر النص إلا بالرجوع إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأدلة تعذر العمل بالقرآن وحده، يعني ما نقدرش نعمل بالقرآن إيه؟ بالقرآن وحده. مثلا قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب نقيم الصلاة إزاي؟ نفهم منه وجوب الصلاة وجوب الزكاة، ماشي كده؟ يعني ده اللي هنفهمه من الآية، إن الصلاة واجبة وإن الزكاة واجبة، لكن ما هي تلك الصلاة الواجبة؟ ما كيفيتها؟ ما وقتها؟ كم عددها؟ على من تجب؟ كم مرة تجب في العمر؟ ما هي ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ ما مقدارها؟ ما شرط وجوبها؟ كل هذا القرآن ما تكلم عنه، علمناه من أين؟ علمناه من السنة. أيضا قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما المراد بالظلم؟ أي شرك؟ أكبر ولا أصغر؟ عرفنا منين؟ الصحابة ما فهموا ذلك. ليه؟ لأن هذه نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، الذين آمنوا ولم، هذا هو نفي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم دي نكرة في سياق ليه؟ لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى لم نفي، في بظلم نكرة، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم، بأي نوع من أنواع ليه؟ الظلم، يبقى خلاص الآية تفيد ليه؟ تفيد العموم، والصحابة فهموا منهم من هذا، لكن هذه ما أرادها الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك، هي هو إيه؟ هو قال ألم تسمعوا، وفسر القرآن بالقرآن، ألم تسمعوا قول العبد الصالح هو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. جزاك الله خير. أيضا قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب الإيد تقطع منين؟ من عند الكتف، من عند ليه؟ من عند المرفق، من عند الكوع، فين؟ إيه اللي باين كده؟ إيه نصاب السرقة اللي تقطع فيه اليد؟ كل هذا تبينه ليه؟ تبينه السنة. طيب يبقى إذن ذكرنا أن شبهة هؤلاء الذين يقولوا أن القرآن ليس فيه ذكر للمهدي ويرضون الأحاديث لأن القرآن ليس فيه ذكر المهدي، نقول لهم أن ديننا قرآن وسنة، وأن الحج فيهما معا، وأننا ينبغي أن نتبع القرآن وليه والسنة. لكن هل في القرآن إشارة إلى المهدي أم لا؟ حكى بعض المفسرين أن هناك إشارة إلى المهدي ضمن حكايتهم لتفسير قوله تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول ابن جرير الطبري إمام المفسرين ويروي بسنده عن السدي لهم في الدنيا خزي، يقول أما خزيهم في الدنيا فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك الخزي، وأما العذاب العظيم فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله ولا يقضى عليهم فيها فيموت. إبا هو هنا ابن جرير نقل عن السدي إن المقصود لهم في الدنيا خزي هذا عند ظهور ليه المهدي إذا قام ليه، فكان هذا إشارة. وحكى القرطبي عن السدي أيضا مثل هذا، وحكى ابن كثير عن السدي أيضا مثل هذا، وقال الشوكاني أيضا في فتح القدير في تفسيره مثل إيه مثل هذا. وفي الحقيقة هذا لا يعتمد عليه، لكن هذا استئناس فقط، هذا إيه؟ هذا استئناس فقط مع ما ورد في البيت من الإيه؟ من الأحاديث. يعني لا يستدل به الواحد على أن الإيه؟ نقول أن المهدي ذكر في القرآن، لا، يكفينا الأحاديث، يكفينا الإيه؟ يكفينا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة هؤلاء، هذه شبهة أولى، ها؟ يضعونها بين الناس ليردوا أحاديث المهدي، وهي شبهة ضاحبة باطلة. أيضا من شبه هؤلاء يقولون إن أحاديث المهدي إن صحت فهي أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تفيد العلم ولا يصح الاعتماد عليها في شأن العقائد والمغيبات. هذا القول، أولا نقول إن أنت بتقول أحاديث المهدي أحاديث آحاد، هذه الدعوة غير صحيحة. مش احنا ذكرنا قبل كده أن كثيرا من أهل العلم يقول أن الأحاديث الواردة في شأن المهدي متواترة تواترا معنويا، فادعاؤكم أنها آحاد هذا الدعاء غير صحيح. حتى ولو افترضنا أنها آحاد، فإن أحاديث الآحاد تفيد العلم والعمل، وما قالوا إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم. فجوابنا على أنه على فرض أن أحاديث المهدي أحاديث آحاد، فإن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، وأنه يفيد العلم ويقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول أو عملت به. فأي حديث صحيح صح وتلقته الأمة بالقبول وعملت به فإنه يقطع أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقطع بالعمل به، ويقطع بالعمل إيه؟ بالعمل إيه؟ فيبقى الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل، حتى وإن قلنا أنه حديث آحاد، حديث إيه؟ آحاد. وإن قلنا حتى أنه يفيد الظن، حديث الآحاد يفيد الظن، لا نمانع من هذا، ولكن هناك نقطة دقيقة ينبغي أن نتفطن لها، وهي هو يفيد الظن في جانب ويفيد القطع في جانب. باعتبار العمل به يفيد القطع، باعتبار العمل به يفيد الايه؟ يفيد القطع. باعتبار حال ثبوته يفيد الظن. ازاي؟ يعني مثلا لو جيت اتنين بيشهدوا يقولوا فلان قتل، خلاص، واقسموا بالله ان فلان ايه قتل، فحيقام عليه الحد ولا لا؟ اقامه قاطعه. لكن هل تقطع انت ان هؤلاء لم يكذبوا؟ فيبقى حكمك ده قاطع ولا لا؟ حكمك قاطع لانه موافق لظاهر النص، لكن تقدر تقطع ان دول صادقين؟ كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، فيقول لعل احدكم الحن بحجته من صاحبه فاقضي له فانما هي قطعه من النار فليتق الله. طب قضاء الرسول عليه الصلاه والسلام ده قاطع ولا لا؟ قضاء قاطع، لكن لعل احدكم الحن بحجته، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون وحي هل يستطيع ان يوقن ان هذا الرجل الذي هو الحن بحجته هو صادق ام لا؟ فمن هذا الجانب نقول انه ظني، اما من ناحيه حكمه فنقول انه ايه؟ قاطع. فكذلك حديث الاحاد الذي تلقته الامه بالقبول وعملت به فانه يفيد الايه؟ فانه يفيد القطع. وقد افاد واجاد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في الانتصار للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم والعمل. وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة أن حديث الآحاد يفيد العلم والعمل، وذكرنا هذا في أول الدروس. يفيد العلم يعني إيه؟ يعني الاعتقاد، يعني يفيد اليقين. العلم معناه يقين، معناه اعتقاد، والعمل يعني أحكام العمليات. يفيد العلم والعمل، هذه هي الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة يقول هؤلاء احنا نظرنا في أحاديث المهدي فلم نجد منها حديثا واحدا في الصحيحين، ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهما أو في أحدهما. هذه دعوة أخرى، ها، وشبهة يسردها الناس. يعني الشبهة الأولى أنهم قالوا إيه؟ يعني يستدلون بالقرآن فقط، مش كده؟ وأن الحجة فيه، وتركون حجية السنة. والشبهة الثانية أن حديث أحد ولا يعمل بها في العقيدة. الشبهة الثالثة عند هؤلاء بيقولوا حديث المهدي مش في الصحيحين، ها، ما هوش في ليه ولا أشارت الصحيحين إليه. وقد ردت هذه المقولة ودندن حولها كثير ممن أنكروا حقيقة المهد. من هؤلاء الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، قال: لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها، أي من روايات حديث المهد. ومنهم أحمد أمين، ويروي البخاري ومسلم شيئا من أحاديث المهد، مما يدل على عدم صحتها عندهما. ومنهم سعد محمد حسن، ويعني صاحب كتاب المهدية في الإسلام، وعبد الله بن زيد بن محمود رئيس المحاكم القطرية، ها يقول: وهذه الأحاديث لم يأخذها البخاري ومسلم، ولم يدخلها في كتبهما ومع رواجها في زمنهما، وما ذاك إلا لعدم ثباتها عندهم. يعني عايز يقول عشان البخاري ومسلم ما رواش الأحاديث دي، تبقى الأحاديث دي غير إيه؟ غير صحيح. وهذه الدعوة أن دعوة خلو الصحيحين من حديث واحد في شأن المهدي غير صحيح، بل في الصحيحين ما يشير إليه إلى المهدي بدون ذكر لفظ إليه المهدي كما ذكرنا في صحيح مسلم وغيره. وقد وردت روايات صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة على ما في الصحيحين بذكر اسم إليه المهدي كما سبق وكما ذكرنا. كما أنه ينبغي ألا نعزل النصوص عن شرح العلماء الراسخين، يعني في شرح أحاديث صحيحين العلماء الراسخين كابن حجر حجر العسقلاني السخاوي السيوطي والزرقاني وغيرهم أقروا بأحاديث الصحيحين أن الزيادات بأن هذا هو المهدي المذكور في الأحاديث في الأحاديث الأخرى. وذهب إلى ذلك أيضا أبي داود وابن كثير وابن القيم وابن حجر الهيثمي محمد صديق خان، يعني جامع من أهل العلم، إلى أن المذكور في الأحاديث الصحيحين ينوه ويشير إلى المهدي المذكور صراحة اسمه في الأحاديث خارج الصحيحين. هذه واحدة. الثاني أن أحدا من أهل العلم لم يقل إن عدم إرادة الحديث الصحيحين يدل على ضعفه عندهما. من قال؟ هم لم يعني يستوعب الصحيح، يعني البخاري ومسلم لم يستوعب الإيه؟ الصحيح، ما جمعوش كل صحيح على الرسول صلى الله عليه وسلم وحطوه، فاتهم كثير من الايه من الصحيح، ومنها حتى على شروطهم الحاكم استدرك عليهما كتاب المستدرك، يعني ما هو على شرطهما، على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، او على شرط البخاري وحده او على شرط مسلم وحده، ولم يدونه في كتبه وهو صحيح، فلم يستوعب الصحيح. صحيح بعض ما استدركه الحاكم ليس بصحيح، فتعقبه الذهبي فيقره على ما هو صحيح ويخالفه على ما هو ليس بصحيح. لكن في الجملة في أحاديث استدركت على البخاري ومسلم وهي صحيح، وهم نفسهم قالوش نحن هنكتب كل الصحيح، أيوة، بل قالوا عكس بل قالوا عكس هذا. فمما لا شك هذه قاعدة محدثة، إن الحديث طالما مش في الصحيحين ولم يشر إليه فإنه لا يعتد به، هذه قاعدة محدثة. ولم يزل من دأب العلماء في جميع العصور الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة بل الحسنة، سواء كانت موجودة في الصحيحين أو في غارق الصحيحين، مع العمل بذلك مطلقا. نعم. ماشي. نعم نعم يعني المهم أقوال المحدثين في هذا الصدد أنهم لم يجمعوا كل الصحيح ويدونوه ويعترفون به ويعترفون بهذا، بل هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. حديث العشر المبشرين بالجنة هو مش موجود في الصحيح، لكن موجود في السنن وفي مسند أحمد وفي غير ذلك، وليس في الصحيحين، ومع ذلك اعتقدت الأمة ما يوجب إيه؟ ما يوجب هذا. الحديث على أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة لم يرد في الصحيحين، وقد اعتقد الناس بموجب هذا الحديث وإن لم يكن في الصحيحين. أشياء كثيرة، حديث البراء بن عازب الطويل في عذاب في عذاب القبر وفي نعيمه ووصفه، وجمل كثيرة منه جدا وردت في الصحيح، لكن العلماء عملوا بمقتضاه رغم أنه لم يرد في الصحيحين. أيضا ثالثا أن المقبول من الحديث عند المحدثين أربعة أنواع: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن ليه، سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما، سواء كان في الصحيحين أو إيه؟ أو في غيرهما. أيضا أن العلماء نصوا على أن الشيخين لم يستوعب الصحيح، لم يستوعب الصحيح، نص العلماء عليها. طيب، يبقى إذن هذه الشبهة أيضا شبهة داحضة، وهي الشبهة الرابعة أن البخاري ومسلم ما ذكروش أحاديث إيه المهدي ولا نواه عليه. أيضا شبهة رابعة لهؤلاء وهي احتجاجهم على تكذيب الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن المهدي بحديث أخرجه ابن واجه عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. ولا مهدي إلا إيه؟ يقول ده بينفي أن يكون في مهدي، ما فيش مهدي غير إيه؟ غير عيسى. أولا هذا الحديث تفرد به ابن ماجه دون سائر الستة، ورواه الحاكم عن أنس، وقال الحاكم عقبه إنما ذكرت هذا الحديث تعجبا لا محتجا به في المستدرك على الشيخين. وقال الذهبي في الميزان هذا حديث منكر وضعفه البيهقي، وقال الصنعاني حديث موضوع، وممن ضعفه الآبري والقرطبي وابن تيمية وابن القيم. ولا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يكون صحيحا، هو الحديث أيضا باطل منكر ضعيف، ومع فرض أنه هو حديث صحيح أي لا مهدي ها هداية كاملة إلا إيه؟ إلا عيسى. هذا ولا نضرب الأحاديث إليه الأخرى. شبهة خامسة سرد هؤلاء القوم أيضا، يقولون إن من العلماء من ضعف أحاديث المهدي جميعا، تقصدون بذلك ابن خلدون. والجواب أن هذا الإطلاق غير صحيح، لأن ابن خلدون اعترف بنفسه بسلامة بعض الأحاديث إليه في المهدي من النقد، يعني هو يقول وهي كما رأيته لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه، وهذا القليل الذي يسلم من النقد لا ريب أنه يكفي للاحتجاج. وعلى كل مع أن كلام ابن خلدون إيه؟ مع أن كلام ابن خلدون خطأ ولا يستدل بكلامه في الحديث، فهو ليس من أهل هذا الشأن، فيستدل بأقوال العلماء الراسخين في هذا. وقد يعني تصدى عدد من العلماء لمقالة ابن خلدون هذه وصنفه في الرد عليه كتبا. يقول أيضا علامة الشام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحسنة الأيام، يقول قد أخطأ ابن خلدون خطأ واضحا حيث ضعف أحاديث المهدي جلها ولا غرابة في ذلك، فإن الحديث ليس من صنعته، يعني هو مش من إيه؟ مش من أهل الحديث. والحق أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح والحسن وفيها الضعيف والموضوع، وتمييز ذلك ليس سهلا إلا على المتضلع في علم السنة ومصطلح الحديث، فلا تعبأ بكلام من يتكلم فيما لا علم له به. وأخيرا نقول عفى الله عن ابن خلدون وسامحه، لأن ما أتى به في هذا الباب لم يوافقه عليه أحد من جهابذة المحققين وأهل الحديث لا قبله ولا بعده، وقد فتح بهذا الباب لمحمد رشيد رضا ومحمد فريد وجدي وأحمد أمين وعبد الله بن زيد وعبد الكريم الخطيب وغيرهم ممن توكأوا على كلام ابن خلدون، وأوهموا الناس أن لهم سلفا من العلماء في رد أحاديث المهدي، وأنهم لم يأتوا ببدع من القول، وقابلوا كل أحاديث المهدي بالرد والاطراح دون تفريق بين الثابت منها وغير الثابت، فالله المستعان. هذه شبه لا بد أن نعرفها وأن نعرف الإجابة عليها، لأن كثيرا يشككون في أحاديث المهدي بهذه ليه؟ لهذه الشبه. تبقى أيضا بعض الشبه التي يدعيها هؤلاء القوم، نسردها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى مع باقي الكلام على موضوع المهدي. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة دجالون، مش عارف، فهل مدعو المهدية داخلون فيهم؟ لا، الدجالون دول بيدعوا النبوة، بيدعوا ليه النبوة، أما مدعي المهدية فكثر أيضا فكثر، لكن المقصود بهؤلاء الذين يدعون ليه يدعون النبوة. وقد يكون هؤلاء في البداية يدعون المهدية ثم يدعون بعدها إيه؟ النبوة. يصلي معنا في المسجد رجل ينكر أشياء من صحيح السنة مثل عذاب القبر وحديث نزول عيسى ورفعه أيضا، وأحيانا يؤم بنا، فهل تصح الصلاة خلفه من وما دور تجاه أهل السنة أو أهل المسجد، مع العلم بأن أمام المسجد يعلم هذا الأمر ويقول أمر به خلاف. مما لا شك هو رجل سوء، هذا رجل سوء الذي ينكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون جاهلا، قد يكون إيه جاهلا. وكما ذكرنا يعني غالب هذه المحاضرة كانت رد على هؤلاء الذين يردون الأحاديث الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من ناحية الصلاة خلفه تصح الصلاة خلفه، لأن لا نكفره لجهله، لا نكفره ليه؟ لجهله، فتصح الصلاة خلفه. هل يجوز للمسلم أن يتبع جنائز النصارى وأن يعزيهم حتى ولو كان النصراني جاره؟ وما المشروع في ذلك؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن اتباع الجنائز لا يشرع، وأن التعزية تشرع أم لا على روايتين، مخرجة على عودة اليهودي أو النصراني، يعني زيارته في مرضه، ففي رواية قال لا يزار، وفي رواية يزار، وهذا الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا وهو يموت، وجعله ينطق بالشهادتين، وقال الحمد لله الذي أنقذه به من النار، فعيادتهم مشروعة لمصلحة. وهل تعزيتهم كذلك تشرع لمصلحة؟ نعم، أجاز بعض أهل العلم هذه التعزية لمشروعة، لكن لا تتبع جنائزهم. نعم، اللي هي الجنازة إن كان فيها مخالفات، حتى لو كانت جنازة مسلمين فلا تحضرها، إذا كان فيها مخالفات شرعية ولا تستطيع أن تنكر هذه المخالفات. من رأى منكرا فإما أن يغيره وإما أن ينصرف عنه. نعم، التعزية زي إيه؟ ما لا، ما احنا قلنا تروح كنيسة تعزي. لا لا لا، نقول لو رأيته لا تذهب إلى هنا ولا هناك، لكن لو رأيته هل تعزي أم لا؟ هذه هي التي اختلف فيها العلم. لم يقول تذهب إلى صوان، ولم يقول تذهب إلى كنيسة، لم يقول ذلك، لكن إذا رأيته هل تعزي؟ فخرجوا ذلك على إيه؟ على عيادة المريض، عيادة ليه؟ على عيادة المريض. إذا كان يعاد وهو مريض، وهذا صحيح لأن الحديث ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا، إذا قلنا أن هذه كهذه، يعني اختلف العلماء هل هذه تدخل في باب البر أو تدخل في باب الموالاة؟ فإن أدخلناها في باب البر أجزناها، وإن أدخلناها في باب الموالاة منعناها، لأنه يجوز برهم ولا يجوز موالاتهم. لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم إيه؟ من دياركم، وظاهروا على أخرجكم أن تولوهم. خلاص، فنهى عن الموالاة وأمر بالبر لغير المحاربين. فإذا يبر هؤلاء من البر أن تعطيه من طعامك إن كان محتاجا إليه، فالجار اليهودي والنصراني له حق واحد، أما الجار المسلم له حقان، حق الإسلام وحق ليه وحق الجوار، هذا إن لم يكن محاربا لك، هذا إن لم يكن محاربا لك، فتعاملهم في البيع والشراء، هذا جائز، هذا إيه؟ هذا جائز أيضا. ها؟ إيه؟ ولا لا، التهنئة في الأعياد كالتهنئة له بما عليه من الباطل. وقد ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة أن من قال عيدك مبارك كأنما هنأه بالصليب، كأنما هنأه بسجوده لليه، كأنما هنأه بسجوده للصليب. فهذا الأمر فيه أناس قد يفرط وأناس يفرط، يعني هذا الأمر فيه بين الإيه؟ بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، لا يعرفون الأحكام. ارجع إلى أقوال أهل السنة ماذا يقولون، واعرف ما لك وما عليك في هذا الباب، ولا تقدم عقلك، يعني التزم بإيه؟ بنصوص الشرع وأقوال أهل العلم في ذلك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.